الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لا يضر عن القول الراجح. يعني يوافق هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوم السبت، يوم السبت لا تحتاج الى ساعه تقريبا. ما يمكن، قلت لك عندي نرجع يوم الاثنين يا شيخ، يوم الاثنين ما اسمعني ما لا بس يوم الاثنين اللي هو الموافق باذن الرحمن يوم السابع ان شاء الله من شهر المحرم. طيب هل نحتاج نحدد الموضوع من الان ولا نتصل بك يا شيخ؟ كما تحبوا. والله نفضل يا شيخ ان يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية ابتداءً، انقلبوا الى امريكا، لان يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسال الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، وهم يصلون وبعد اشهر قليلة يعني تخلوا عن الصلاة شيئا فشيء، حتى انهم لا يحضرون المسجد، والله اعلم عن صلاتهم في الدين. ونتمنى ان شاء الله الشيخ الرحمن ان يكون بالموضوع هذا، وعلاقاتهم مع النساء الان. في أي ولاية؟ في ولاية إنديانا. والعائق الحالة ما في. إذا نتصل إن شاء الله في الشيخ الرحمن مباشرة بعد صلاة الفجر بحدود الساعة 4:30 يوم الاثنين. 4:30 هنا؟ ها؟ على توقيت السعودية. ما عندي. وش الوقت المناسب هنا؟ يعني يمكن الساعة 5. الساعة 5 إن شاء الله. 5 أو 5:15. نتصل على 27:00. لا أنا أعطيك الرجل بعد سمع جزاك الله. شخص يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر ويكون في أوقات الصلاة خارج مقر إقامته فتصل عليه الصلاة، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتم له صلاة العصر، فما هو أسهل أمر له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجمع والقصر فما هي أسهل طريقة؟ نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل ساعة بوقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد الحاجة فيه، سواء كان يريد البقاء شهرا او شهرين او اكثر، لانه ليس هناك دليل على تحديد المده التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الاخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او تاخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء. يا شيخ ما مقدار مديك بمنى؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها بمنى، وما زاد على ذلك فهو سنة. سلام. الناس يتجادلون الحج في الطريق ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟ يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجدال ثلاث انواع: جدال يراد به اثبات الحق فهذا واجب حتى وان كان الانسان في الحج، ما دام يريد اثبات الحق فواجب عليه ان يجادل لكن بالتي يعرف،

أطول كثير عليك وقربت منه، ثم أخذ مشلح الذي عليه وضع على رأسه وغطى بعضه في، ثم بعد ذلك مثل أصبعها ثم وضع يده على رأسها ثم قرب منها فقال أنت بك عين قال انه رجل يذكر بخير وانه شيخ وانه وانه وانه وان شغل عجل عليه بالكثير وانه يقرا قران وليس صحيح الذي قيل عنه كذا. لا فقلت له سؤال واحد، انا هو يقرا قد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط كما ذكر الشيخ الاسلام مثلا وكذا، لكن اريد سؤال واحد وهو انه كيف يرى المرأتين في جنة؟ هذا الذي وعلى كل حال انا ارى ان لا يذهب الى هذا وامثاله، وأن يقال إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي، أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرتين لزوجتي أو أن إذا أخذت منه يكون من تصديق الكامل، ولا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق، إذا أخذ فهو مصدق حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر الصلاح لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة، فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها. لا يعني لا أشر عليه أن يقدم، أبدا يستعين بالله ويقرأ ويستعمل أشياء مفيدة. أبي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا على حبك في الله، وفي سابق امرأة عن كفارة قتل الخطأ كفارة صيام شهرين متتاليين، يعني صوم الشهر جت العادة، شو الحكم؟ أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. ثانيا فالكلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل، لأننا قد جلسنا جميعا من زمان وليس في وعد قديم مسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصل. أفهمت؟ سؤالك يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك.